السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. الكلام عنوان صاحبه، الكلام يدل عليك، وإذا تكلمت أنا تعرف من أنا، وإذا تكلمت أنت أعرف من أنت. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر، وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهنئنا وإياكم جميعا بصوم الشهر وقيام ليله، وأن نسعد جميعا بعيد الفطر. كلامنا اليوم تحت عنوان الإحسان والرضا. إذا تكلم الإنسان دل الكلام على أنه من أهل الإحسان والرضا، يرضى بما قضى الله له، ويعلم أنه مراقب من قبل الله، أي أن الله يراقبه، معه يسمع ويرى. ومعية الله نوعان، معية الله نوعان: معية عامة مع الناس جميعا يسمع ويرى، ومع المؤمنين الصالحين ينصرهم يحميهم يكون لهم عونا، الله جل وعلا يساندهم يفرج عنهم الهموم يرفع عنهم الكربات يشفي أمراضهم إن دعوا الله مخلصين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين، ممن يراقبون الله، وأن يتوب علينا فيما مضى، وأن يعصمنا فيما سيأتي بإذن الله. أما الإحسان أيها الأحبة، هو استحضار مراقبة الله جل وعلا، هو استحضار مراقبة الله جل وعلا. أن الإنسان يعلم أن الله يراه، أن الإنسان يعلم أن الله يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا شيخ كلنا قد أخطأ، وكلنا كان يعلم أن الله يراه. إن الإنسان في وقت خطئه إن ظن أن الله لا يراه فالخلل في إيمانه وعقيدته. فإن كان يعلم أن الله يرى ثم قال الله لا يرى فقد كفر بالله. أما أن يعمل الشيء وهو يعلم أن الله يراه لكنه يتغافل عن ذلك شهوة، مع أنه يعلم بأن الله يرى، فهذه الشهوة وهذا الخطأ إن عاد وتاب يعفو الله عنه. ربنا رحيم، ربنا كريم. ولا أمل من ذكر هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ربنا يغفر لما مضى، فاعلم أن الله يراقبك. وأسأل الله أن يجعلنا من أهل المراقبة للنفس، وأن يتوب علينا فيما قد مضى، ويجعل هذا الشهر الكريم بداية خير وفرج على كل من وحد الله، وعلى كل مصر يا رب العالمين، وعلى الأمة الإسلامية. وبإذن الله أرى أنها كلما ضاقت وجدت أنها ستفرج. وبإذن الله جل وعلا أذكركم أنه على ما يأتي عيد الفطر سيكون هناك مخرج وفرج للأمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولا بد لنا من مراقبة الله، لأن الله معنا يسمع ويرى. انظر إلى هذا النموذج الرائع الغالي العالي لبنت بائعة اللبن، لبنت بائعة اللبن راضية. هي من أهل الإحسان. لماذا؟ لأنها تراقب الرحمن. الفقر ليس بالعيب للإنسان بذاته، مع أننا نتمنى الغنى لكل إنسان محترم، ونسأل الله أن يجعل المال في سمائحنا. يا رب اجعل المال في سمائح المسلمين، يا رب اجعل المال في سمائح المسلمين، في إيد الناس المحترمين، أهل السماحة، أهل الصفح، أهل الإنفاق. ولذلك أرى أن الكلام عنوان. ما الذي دل على أن بنت بائعة اللبن من أهل الإحسان والرضا؟ ما الذي دل على ذلك؟ هذا الموقف وهذا اللفظ الذي قالته. أمها تخلط اللبن بالماء وتبيعه للمسلمين، ويمر أمير المؤمنين، ويمر أمير المؤمنين بالليل يتعسس ينظر الرعية فيستمع إلى الأم وهي تخلط اللبن بالماء، والبنت تقول لها اتق الله يا أمه لا تخلط اللبن بالماء ولا تغش المسلمين. إن هذه الكلمات دلت على الإحسان، إن هذه الكلمات دلت على الإحسان. يا أمه لا تخلط اللبن بالماء ولا تغش المسلمين، كلام دل على إحسان قائلة، لأن الإحسان أن تراقب الله الرحمن. الأم تقول لها يا ابنتي يا ابنتي يا ابنتي هذا ما نفعله من أجل المكتب والتجارة بلسان الحال. فالبنت تقول لها الحلال أفضل. يمر أمير المؤمنين فيدخل، أو يمسك المرأة بعد أن استأذن فيدخل ويخبرها، يقول لها أتغشين اللبن بالماء؟ فتقول والله ما غششت. فتقول لها الفتاة أمام أمير المؤمنين تحنفين في اليمين وتغشين المسلمين وتكذبين على أمير المؤمنين، اتق الله يا أمة. لكن عمر بن الخطاب يأخذ بقسم المرأة، يأخذ بقسم المرأة، اسمع سبحان الله، هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا، الستر أولى. لأنها حلفت صدقها عمر، مع أنه قد سمع الخبر وهو في الخارج من غير تجسس، إنما الصوت خرج خارج البيت. إن المسألة تسير في نطاقها الصحيح من غير تعد. عمر يسير يستمع إلى الكلام من غير تجسس، المرأة تريد غش المسلمين، البنت تقول لها اتق الله يا أمة، فتقول لها فكيف إن رآك عمر؟ فتقول وما الذي يدري عمر؟ فتقول إن لم يراك عمر فإن الله يرانا. إنه الإحسان، إنه الإحسان، إنها المراقبة. يا رب ارزقنا إياها، يا رب ارزقنا إياها، والله نحن نشتاق إلى هذه المراقبة، والله نشتاق إليها. لأن المراقبة في السر والعلن أمر مطلوب. عمر بن الخطاب يكافئها فيذهب إلى أولاده ويقول لهم من منكم يتزوج خير فتاة سمعتها، أو من منكم يتزوج بفتاة فيها الخير، فإن لم يتزوجها أحدكم تزوجتها أنا، فتزوجها ابنه عاصم. فأنجبت ليلى، تزوجت عبد العزيز، فأنجبت عمر، فكان من نسل بنت بائعة اللبن، بنت بائعة اللبن عمر ابن عبد العزيز. بالمراقبة، والكلام لك عنوان، وكلامك في المراقبة يدل على الإحسان. هكذا أيها الإنسان. ابن عمر عبد الله وهو يسير في الصحراء يأتي إلى غلام يرعى الغنم، عبد مملوك يرعى الغنم، فيقول له بع لنا شاة، أريد أن أشتري منك شاة. فيقول الغنم ليست ملكي، الغنم ليست ملكي. فيقول له بعها لنا، ثم قل لصاحب الغنم إن الذئب قد أكلها. يختبره ابن عمر عبد الله، فقال له اتق الله، إن كان لا يدري صاحب الغنم فأين الله، فأين الله، فأين الله. كلمة اهتز لها عبد الله بن عمر، كان يختبر الغلام العبد المملوك. فعاد إلى صاحب الغنم وإلى من يملك هذا العبد وقال له أريد أن أشتري العبد الذي عندك، وأريد أن أشتري الغنم. فذهب إليه وأطلق سراحه وأعتقه من الرق والعبودية، قال أنت حر لوجه الله. ثم قال له والغنم هدية لك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنه الإحسان بالكلمات تبدو من الأفواه، دليل على إحسان من تكلم. فعلا الكلام دليل الإحسان. ثم قال عبد الله بن عمر لهذا العبد إن هذه الكلمة، أين الله؟ المراقبة، الإحسان. أين الله؟ كلمة أعتقتك في الدنيا، وأرجو من الله أن تعتقك يوم القيامة. إنه الإحسان يا عباد الله. وإياك أن تظن أن الله لا يسمع ويرى. اسمع ماذا يقول الله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الإحسان كلامك يدل عليه، فقم مع الله في رقابة، اعلم أن الله يراك معك، يسمع ويرى، يعلم السر وأخفى، فهو الخالق العظيم لا يغفل عن شيء ولا يغيب عن علمه شيء، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون ولا يحده العارفون، ولا يخشى الدوائر ولا يخشى الدوائر، ولا تغيره الحوادث، يعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه ليل وأشرق عليه نهار سبحانه وتعالى هو الله. كن من المحسنين، وكلامك عليك عنوان، والكلام اليوم كان دليل الإحسان، فعلا كلامك عنوانك، استودعكم الله الرحمن.